السلام عليكم ورحمة الله. برزا منه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وهذه هبطتها ثاني. هبطتها هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زال الحديث في هذه الفتوى المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى الفتوى الحموية الكبرى ما زال الحديث موصولا في النقول التي أوردها شيخ الإسلام من بعض الأئمة في ما قرروه من قواعد الاعتقاد في باب الأسماء والصفات والرد على المخالفين في هذا الباب وكنا مع ما نقل من كلام أبي الحسن الأشعري ثم الباقلاني ثم آخر نقل من هذه النقول هو ما نقل عن أبي المعالي الجويني إمام من أئمة المعتزلة مات على عقيدة أهل السنة والجماعة ورجع عن هذه العقيدة الباطلة عقيدة الاعتزال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتابه الرسالة النظامية كتب من كتب الجويني في العقيدة انتصر فيه لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهذا من الأدلة الدالة على أن أمثال هؤلاء الرجال يجتهدون في طلب الحق ومن كان هذا حاله يوفق إلى الرجوع والتوبة إلى الله تبارك وتعالى بخلاف من كان مصرا على المخالفة غارقا في بدعته وهواه معرضا عن الحق وعن أصحابه وعن أدلته فهذا بغيته ليست الحق إنما بغيته